بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إن شاء الله سيكون مجلس اليوم في الاعتقاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر. وستكون محاضرة اليوم هي تتمة مسألة اللفظ والكلام، لأن المسألة التي بعد ذلك هي مسألة العرش. يقول الصابوني عليه رحمة الله: والذي حكاه يقصد الطبري، محمد ابن جرير الطبري، والذي حكاه يقصد محمد ابن جرير الطبري عن أحمد. وطبعا الإمام الطبري قال أنه ليس هناك آثار عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما يرتضي ما ذكره الإمام أحمد في هذه المسألة. فيقول: والذي حكاه يقصد الطبري عن أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية. جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا من دأبه، يؤصل دائما لأرباب المقالات الفاسدة، فذكر أن مقالة الجهم بن صفوان تنتهي إلى الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تنتهي مقالته إلى ذلك اليهودي اللي هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فانتهى إلى أن أصل بدعة الجهمية والمعتزلة أصلها من؟ اليهود. هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. والجهمية ينكرون الصفات، أي يثبتون اللفظ دون معناه. فاللفظ هو الاسم ومعناه هو الصفة، هذا من باب التقريب. فعندما أقول من أسماء الله عز وجل الملك، إذن الملك هو المتصف بماذا؟ بالملك. إذن الأسماء فيها معنى الصفات. عندما أقول العزيز، فإن العزيز يتضمن معنى العزة. عندما أقول المتكلم، فإنه يتضمن صفة الكلام، وليس المتكلم من أسماء الله عز وجل، لأن الكلام صفة فعل، صفة فعل ليست صفة ذات. فالحاصل أن الجهمية يثبتون اللفظ، أي يثبتون الاسم الجليل، ولكن لا يثبتون الصفة. وكما قال شيخ الإسلام: فعبدوا إلها عدما محضا، فقالوا هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، متكلم بلا كلام. سبحان الله، حاجة مدهشة جدا. هذا كلام الجهمية. اللي حصل أن الجهمية برزوا في أواخر الدولة الأموية، ولذلك قتلوا من قبل الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت أعظم تسننا من الدولة العباسية. يعني الدولة الأموية كانت أكثر وأعظم تسننا من الدولة العباسية، لوجود الصحابة والتابعين، ولأن الخير كان موصولا وكان قريب العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد ان ارباب واتباع الجهم بن صفوان رفعوا السيف على المسلمين وخرجوا على طاعة السلطان، يعني خرجوا على طاعة الخليفة ورفعوا السيف وقتلوا المسلمين ونفوا الصفات. وكان جزاء الجهم ابن صفوان ان قتله امير ذلك او امير هذه البلاد، وكان يسمى سلم ابن أحوز المازني. سلم ابن أحوز المازني الجهمية تلقفوا بدعتهم أصلا من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم كان في خلافة الأمويين، وكان أمير واسط وما حولها خالد ابن عبد الله. خالد ابن عبد الله عندما كان في صلاة العيد خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، فنزل فقتله. فحمد الناس صنيعه، السلف الموجودين في هذا الزمان حمدوا صنيعه لما قتلوه. بسبب ماذا؟ لما قتلوه بسبب بدعته. فخالد بن عبد الله القسري لما قتل المبتدع مدح. وعندنا أسلم المازني عندما قتل الجهم صفوان مدح. إذن كانت الدولة تراعي السنة وكانت تحارب البدعة مع وجود بعض الفساد فيها. يبقى الدولة الأموية كان فيها فساد، هناك فيض في الأموال وقيان وخروج عن بعض أحكام الشرع، ولكن دون تعمد ذلك، وكان هناك ظلم، وكان هناك ظلم ورهق في السيف، ومع ذلك كانوا يراعون السنة وكانوا يقمعون البدعة مع وجود الظلم والعسف. طيب، الكلام ده كان في زمن الأمويين، فكانت المبتدعة لا تجرؤ أن يمتد له عنق. أي واحد مبتدع يخاف، يخاف فيرجع لورا. نسمع كلام الصابون، كلام الإمام أحمد: أن اللفظية جهمية. من هم اللفظية؟ الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. الناس دول جهمية، يعني هم في حكم من نفى الصفة. هذا القول صحيح عنه، أي صحيح عن أحمد، وإنما قال ذلك أي الإمام أحمد لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. طيب، والذين قالوا باللفظ اللي هم لفظي بالقرآن مخلوق تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. الأول يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبعدين بعد كده المقام الثاني يقول إيه؟ القرآن مخلوق. إذن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق ذريعة إلى القول بماذا؟ القرآن مخلوق. يبقى اللي يقول دي أو دي يبقى إيه؟ يبقى جهمي. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، وهذا واضح، لأن أهل السنة لسيما أرباب السلطان سيقمعون بدعتهم ويقتلونهم. طبعا الناس أصحاب التنوير والفكر المستنير هذه الأيام يقولك ده إرهاب فكري، يسيبهم ياخدوا راحتهم. اللي يقول القرآن مخلوق يقول، واللي ينفي الصفات يقول، كل واحد براحته، امال فين حرية الرأي؟ اذا الدولة الاسلامية تمارس الارهاب الفكري ضد الشعوب المسلم. لا، ليس هذا ارهابا فكريا، ولكن هذا التزام شرعي، وهناك فارق بين الحرية وبين الالتزام الشرعي. الحرية في نطاق ما اذن الله تعالى فيه، تلبس والله قميص بنطلون، تلبس قميص، تلبس القميص ده بني، تلبسه أبيض، تلبسه أسمر، حرية براحتك، ما لم يكن هذا الثوب من لباس أهل الكفر أو ثوب شهرة يبقى ده حرية. هناك أقوال فيها نزاع في مسألة شرعية، أخذت بهذا القول أو هذا القول، دي مسألة إيه؟ حرية ماشي، لكن أن تخالف شرع الله وأن تصادم نصوص الشرع تحت دعوى الحرية هذا لا يمكن وهذا لا يجوز. إذن المبتدعة في زمن الدولة الأموية كانوا يخافون أهل السنة، وبالتالي ما يقدرش يقولهم القرآن مخلوق، لان لو قالوا الكلام ده ايه اللي هيحصل لهم؟ سيقتلوا. فيقول لك لفظي بالقران مخلوق. فلذلك سماهم احمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه ايضا انه قال اللفظية شر من الجهمية. دايما الذين لا يظهرون مكنون حقيقتهم هم شر ممن افصح عن هويته. يعني المنافق اشد شرا واعظم خطرا من اليهود والنصارى. المنافق ليه؟ لانه يكمن ما لا يستطيع ان يبوح به. ولذلك قال شيخ الاسلام بان الرافضة اشد خطرا على الاسلام من اليهود والنصارى. وقال ويجب على اهل الاسلام ان يجدوا في قتال اهل الرفض في ديار الشام اعظم من خفتهم لقتال الصليبيين. يعني المسلمين لابد ان يجتهدوا في قتال اهل الرفض اعظم من اجتهادهم في قتال الصليبيين. فان الصليبيين لا يتقوون الا بمن؟ الا باهل النفاق. اهل النفاق هم الذين يساعدون الكفار ضد المسلمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوانهم في الكفر. ولذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد عذابا من الكفار الأصليين. فاللفظ إذا كان صاحبه يخفي حقيقته فإن ذلك الرجل أشد خطرا ممن يبوح. وأما ما حكاه محمد ابن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيه؟ مبتدع. إيه تخريج؟ فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ. سيدنا سالة مهمة جدا، لأن بعض الإخوة يقول لك جنس العمل والأصل مش عارف إيه، ويجيبوا لك جمل ما تكلم فيها السلف. أرجو أن تنتبهوا إلى الكلام الآتي. لماذا قال الإمام أحمد أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؟ وقبل كده قال اللفظية شر من الجهمية. ليه؟ قال إن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ. لقالوا لا لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات. التعمق في الدين دائما يفضي إلى ما لا يحمد، لأن التعمق في الدين إما أن يكون مأذونا به وإما أن لا يكون مأذونا به. فالتعمق إذا كان يقصد به البحث والتحري للوصول إلى حقائق الأمور بعد استفراغ الوسع واستكمال الآلة فهذا ضرب من الاجتهاد، لا بأس في ذلك. أما إذا كان التعمق هو هجوم على النص وإعماد العقل من غير سلف فإن هذا هو الضلال المبين. إذا كان التعمق هو هجوم على النص وإعماد العقل دون سلف، يبقى تقرأ القرآن أو تقرأ السنة وقبل ما تفهم مفترض تشوف مين السلف اللي فهموا هذه الآية فضبط فهمك بفهم مين السلف. لكن لو هجمت على النص من الكتاب أو السنة من غير أن يكون لك سلف في الفهم اللي يحصل يصيبك ذلك بالضلال والانحراف والشطط. ولذلك أثر عن غير واحد من السابقين كعبد الله بن مسعود وغيره إياكم والتعمق، إياكم والإيه؟ والتعمق. وعندنا حديث اللذين أتيا إلى عبد الله بن عمر وقال له إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم، وفي لفظ يتقعرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. إذن يتقعرون ويتفقهون وتفيقهون، ها، هذه كلها فيها معنى واحد، وهو أنهم لا يأخذون الصافي من العلم، وإنما يأخذون الماذا؟ الكدر منهم. البئر، البئر، المياه التي هي في الأعلى تكون صافية، والتي في الأسفل تكون إيه؟ عكرة. فهم يتركون الصافي من العلم ويبحثون ويغوصون على ما تعكر. ومنه قول الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يبقى إذن نحن نشرب الماء صفوا لأنه في وجه الماء، فإذا شربنا الماء صفوا يأتي غيرنا فيشرب الماء وهو مكدر. فمن ترك محض العلم وصافي العلم لكي يغوص في المسائل المشكلات والقضايا المبهمات ظنا منه أنه يبحث ويتحرى، فإن ذلك يوصله إلى غير محمود. فاسمع، بيقول: إن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات. المحدثات جمع محدثة، والمقصود بالمحدثة الأقوال التي لا أصل لها في الإسلام، أقوال لا أصل لها في الإسلام، ولم يتكلم بها أحد من السابقين من الصحابة ومن بعدهم، وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات. في هناك مخطوطة وعتوا، وهناك مخطوطة وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، والاثنين في معنى واحد. إذن حدث الكلام في مسألة اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات، وعتوا أي تجبروا وتجاوزوا، أو وبحثوا نقروا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، يعني القول ده هو في نفسه بدعة. ومن حق المتسنن، وفي طبع أخرى المتدين، ومن حق المتسنن أو المتدين أن يدع هذا القول المبتدع إلى مسألة اللفظ، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة. دي مسألة مهمة. إذن أي مسألة عقائدية اسأل من الذي تكلم فيها من السلف، من الذي تكلم فيها من السلف. إذا لم يتكلم فيها أحد من السلف، السؤال الثاني: هل هناك ضرورة ملحة لبحث هذه المسألة؟ لدى ولدى، إذن لا يصح أن نخوض في هذه القضية. وهنا ملحوظة لابد من التنويه إليها، وهي أنك ربما تتوهم ضرورة ليست بضرورة، يعني ربما تتوهم المسائل ضرورة أن نبحث فيها، وفي الحقيقة ليست بضرورة. وضرورة حدها إذا فاتت فات بفواتها خير عظيم، فات بفواتها خير عظيم. وأظن أن كثيرا من المسائل الطبوليات التي نظن أنها ضرورية وأنها مهمة، لو أهملناها وتركناها واجتهدنا في تحصيل ما يفيد لكان ذلك أولى وأولى، بدليل أن الإنسان إذا جهلها أو لم يبحثها فإنه لن يتأثر بشيء. ما هو الكلام الذي قاله السلف في هذه المسألة؟ أن القرآن، دي بقى الخلاص، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بس إذا الجملة اللي تعرفها في مسألة الكلام واللفظ ده كله جملة واحدة، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا تزد عن ذلك أبدا. عاوز تزود، زود كمان جملة واحدة، هي ايه بقى؟ تكفير من قال بخلق، اللي يقول ايه ومن قال بخلقه فهو كافر. نزود دي، يبقى القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر، واربط على كده، لا تزود ولا تنقص. قال الصابوني في حكايته لأقوال الأئمة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكثير من يقول بخلقه. ثم قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله الخراجي بمر، حدثنا يحيى ابن سالوك ابن سالوكة، وهناك يعني مصدر آخر ابن ساسوي. وسواء هذا أو ذاك ففيه يعني كلام. حدثنا عبد الكريم السكري، حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهب ابن زمعة أخبرني علي الباشاني، وفي هناك طبع أخرى الباساني، وعلي الباساني هذا مجهول ليست له ترجمة. ما بقولك عن أبيه عبد الكريم، لا، هي حدثنا عبد الكريم السكري، يبقى بعد سالوك أو ساسوي. نسخة رديئة جدا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ده كله، احنا ضبطين على اصح نسخة مطبوعة، هي النسخة المنيرية دي اصح نسخة مطبوعة، وعندنا نسخة الجديع، بس النسخة المنيرية اضبط واحسن بتاعت الجديع، وعندنا المخطوطة الظاهرية، واحنا دلوقتي طالبين طبعة واحدة عشان لما نجيبها يبقى احنا دلوقتي عندنا 8 طبعات وعندنا 6 مخطوطات، ففي الحالة دي نقدر ان احنا نعمل شغل كويس في رسالة. يعني وقفنا كله هي نسخة بدر البدر، ده اللي موقفنا كله، لنسخة بدر البدر مطبوعة منذ اكثر من 20 سنة وليس لها اثر على الكرة الارضية الا عن بعض الناس ويظنون بها، مش راضين حتى يصوروه، وكلمناهم اكثر من 16 مرة وعلى مدار يعني شهور عددة، فنسأل الله تعالى التيسير. يبقى من تاني، اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ، حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الخراجي مر، حدثنا يحيى ابن سالوك او ابن ساسوي، وسواء دي او ديت لن تجد له ترجمة. حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهب بن زمعة اخبرني علي الباشاني، وهناك لفظ اخر الباساني، وسواء دي او ديت لن تجد له ايضا ايه ترجمة. قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام، وهناك في طبع أخرى بهذه اللام، فقد كفر. لكن أنا أميل إلى أن الضبط ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام، أنا أميل إلى هذا فإنه إيه يعني أوفق. أنت عارف لو قال ومن قال لا أؤمن بهذا الألف فقد كفر كنت همشيها، لأن هناك آثار عن بعض السلف في تكفير من أنكر الألف، من أنكر الألف مش اللام، لكن هنا اللام مش معنى اللام. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام أو بهذه اللام فقد كفر. طبعا هذا الإسناد فيه مجاهيل، وبالتالي هذا الإسناد فيه مقال ولا يمكن الإطمئنان إليه. لكن هذا القول عن عبد الله بن المبارك قول، هناك أقوال شبيهة له مروية عن إخوانه من السلف، وهذا القول حكاه أرباب المقالات لا سيما المحررون منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 182. في هذا السياق كنت أنا عامل تلخيص للمجلد 12 من مجموع الفتاوى، وأنا سأأخذ منه بعض، طبعا ده كله ده ملخص المجلد 12 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. سأخذ بس بعض المقتطفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 12 في صفحة 160 و161: ما نصر؟ وقال شيخ الإمام أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول، الفصول في الأصول، طبعا الأصول هنا هي أصول الاعتقاد، والفصول أي الكلمات المجملة المجموعة. سمعت الإمام أبا منصور محمد ابن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله ابن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. يبقى مذهبي ومذهب الشافعي، يبقى مذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن، وهو الذي نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومقروءا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. هل نقلتم ورأي؟ هقول هذا النقل مرة ثانية. هذا الإسناد كله أئمة حفاظ، ينتهي إلى أبي حامد الإسفرائيني بيقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. والقرآن حمله جبريل عليه السلام، حمله مسموعا من الله، يعني جبريل سمع القرآن من الله، ولما سمع القرآن من الله وصلوا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن إسناد القرآن من جبريل، أو إسناد القرآن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل. إذن القرآن وصل لنا عن طريق مين؟ الصحابة، عن النبي، عن جبريل، عن الله عز وجل. ليس هناك إسناد أعظم من ذلك الإسناد. هل هناك إسناد أعظم من ذلك؟ سبحان الله، الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن مين؟ عن الله. يا إلهي، ده إسناد يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وانا بكتب كلمة الصحابة، ودي فايدة ان انت تقيد كل حاجة. الكلام ده كان سنة 1988 الساعة يوم 3/12 1988 الساعة 4:15 قبل الفجر، وانا بكتب كلمة الصحابة. سبحان الله. وهو الذي نتلوه، موجودة ثابتة، عامل سهم على كلمة الصحابة وكذا، طبعا ده للايه؟ للتاريخ يعني. والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه، القرآن ده نحن نتلوه، مقروء بألسنتنا، يعني نحن نقرأ القرآن بألسنتنا، والقرآن فيما بين الدفتين، فيما بين الدفتين. بعض الناس يقول لك كم حصل مرة يقول لك لا ده اسم المصحف مش القرآن، لا القرآن أيضا فيما بين الدفتين. وما في صدورنا، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا سمعناه أو كتبناه، ومحفوظا حفظناه أو قرأناه، ومقروءا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق. يبقى كل القرآن بحروفه كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. في جملة جميلة جدا عجبتني في ذلك الوقت، هو واجب الناس في مسائل الاعتقاد. دي أنا عاوزكم تكتبوها كلكم، واجب الناس في مسائل الاعتقاد. يعني احنا لما نيجي نعلم الناس العامة الاعتقاد، ايه المطلوب من عامة الناس في مسائل الاعتقاد؟ كيف يمكن أن، طبعا أنا بتكلم معكم باعتبار أن معظمكم يعني محبين للعلم ومقبلون على العلم ونحو من ذلك، وإلا عمر طبعا ما تكلم في هذه المسائل في غير هذا المجلس. قال شيخ الإسلام، الكلام ده في المجلد 12 صفحة 237، ما نصه والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. يا سلام، أنا تكلمت قبل ذلك في كيف نستقي مسائل العقيدة، فاكرين الكلام ده لما اتكلمت عن مسائل الاعتقاد وكيفية ندرس مسائل الاعتقاد ومصادر مادة الاعتقاد وكيف نستدل على مسائل الاعتقاد، فاكرين الكلام ده يا إخواني؟ الدروس المنهجية المتعلقة بالاعتقاد محاضرتين، تكلمت في المسائل المنهجية المتعلقة بدراسة الاعتقاد. هنا شيخ الإسلام بيقول والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة، يقصد الجمل الثابتة أي الجمل النظرية العلمية الثابتة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. وقلت لكم بأن الإجماع لابد أن يكون له إيه؟ مستند، لابد أن يكون له مستند، وأن العبرة في مسألة الصحابي ليست في رأيه وإنما في روايته، فالحجة ليست في رأي الصحابي وإنما في روايته، وليس رأي صاحب أولى من رأي صاحب. يعني افترضنا مثلا مسألة فيها قول عمر والثانية فيها قول عبد الله بن مسعود، ما نقدرش نرجح دي على دي، فقول الصاحب ما نقدرش نرجحها قول الصاحب، ولكن ممكن إذا تعرضت الروايات هنا نبدأ نشتغل إيه؟ مسألة قانون الترجيح. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم، اسمع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف. يا إلهي، تيجي واحد كده ايه يقول لك ماذا تقول في مسألة أصل الإيمان وجنس العمل وما إلى، يا جابوا كم ده منين؟ ولا زلت أقول عندما تؤصل المسألة أصلها من لدن السلف، لا تؤصلها من أول شيخ الإسلام ابن تيمية، ده خطأ، ده خطأ علمي كبار. لو إن شيخ الإسلام تكلم في مسألة تكلم في المسألة لداعي الحال، لكن ما هو الحال الذي يجبرنا لخوض مسائل مثل تلك؟ يعني أعظم مسألة عقائدية خاض فيها المتقدمون مسألة الكلام، لدرجة أن مسائل الاعتقاد كلها سميت بمسائل الايه؟ الكلام، من باب تغليب الجزء على الكل، من باب تغليب الجزء على الكل. مسألة الكلام جزء من مبحث الصفات، والصفات جزء من مبحث توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات جزء من مبحث التوحيد. يبقى ده جزء من جزء من جزء، ولكن سمي الاعتقاد كله بهذا الاسم لأن السلف خاضوا فيه خوضا عظيما، وكانت من أجل المسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الـ12 اسمه القرآن كلام الله، مجلد أكثر من 600 صفحة، وهناك مصنفات كثيرة في هذه المسألة. لأنا لما أدرس مش هدرس للإخوة المجلد كله، أنا ممكن أدرس لهم نبذة مختصرة عن هذه المسألة، درس أو درسين وانتهت القصة، ولأخ أقل مستوى جملة سطر أو سطرين وينتهي الموضوع، لأن حالنا مش هو حال هذه القضية، هناك قضية أخرى وهي متعلقة بالاعتقاد. يبقى إذا مسائل الأحوال تتفاوت بتفاوت الزمان، مسائل الاعتقاد تتفاوت بتفاوت الزمان. ولذلك إذا اجتهد المتقدمون في دراسة مسألة وجعلوها قضية عندهم، ليست بالضرورة أن تكون قضية عندنا، مش بالضرورة تكون قضية عندنا، ويمكن أن تكون قضايا عندنا ليست قضايا عندهم. يعني مثلا قضية زي النقاب دي هي قضية الآن، لكن على مدار التاريخ الإسلامي هل كانت قضية؟ لم تكن قضية، هم الذين جعلوها قضية وأشعلوها. طيب مسألة الاعتقاد السلفي هل دي قضية؟ أبدا، كلام المتقدمين كلهم في مدح الاعتقاد السلفي وإن الفرقة الناجية هم السلف وما إلى ذلك. الآن أصبحت المغامرة والمقامرة على مصطلح السلفية، لأن المخابرات العالمية تحارب السلفية، فبالتالي لابد المنظومات التابعة كلها تتحرك ضد السلفية، إذا لابد من الدفاع عن السلفية. وللأسف بعض الإسلاميين يكتبون مقالات تنال من السلفية، ولهم في ذلك أبحاث، البوطي له بحث إن السلفية مرحلة مباركة، يعني السلفية كانت مرحلة وانتهت خلاص. سبحان الله، دي مسألة خطيرة. إذا الذي أريد أن أقول أن كل ما كان قضية في زمن ليس بالضرورة أن يكون قضية في كل زمن، وما ليس بقضية عندهم يمكن أن يكون قضية عندنا، انتبه لهذه المسألة. وكل ذلك يحكمه قانون العلم ليس قانون الهوى. بيقول بالنسبة للعامة، العامة الجمل الثابتة بالإجماع بالنص والإجماع، الناس العوام دولت ما نخبرتهمش ونضغط على اعتقاداتهم ونبلبلهم، لا، الحاجات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع احنا نتكلم بها بس دون غيرها. يعني مسألة الاسم والمسمى دي مسألة خطيرة جدا، وخاض فيها المتكلمون والمتقدمون، وكتبت فيها أبحاث خطيرة جدا. وبعض المفسرين لما تعرضوا لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى عملوا أبحاث مستفيضة في هذه المسألة. طب هذه المسألة بالنسبة لنا تمثل قضية؟ يا ترى الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى ولا الاسم المسمى؟ ثلاث أقوال في المسألة لا تمثل لنا قضية، لا تمثل لنا قضية. يبقى والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. بعض الناس يقول لك ان رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة هذه رؤية مجازية ليست حقيقية، كمن رأى صورته في وجه الماء. يعني اللي يشوف مثلا، افترضنا كده، عارفين قصة عن عيال صغيرين ان الاسد مرة كده بيشرب فهتلاقى صورة اسد، عمل الثاني كده فهتلاقى الثاني برضك بيعمله كده فظنه اسد راح ضبش فيه. اذا ليس حقيقة وانما ايه؟ صورة. اذا عندما نرى الله يوم القيامة ده رؤية مجازية، ده كلام المعتزلة، ده كلام المعتزلة. وبالتالي كلام الله عز وجل ليس كلاما حقيقيا، وإنما هذا كلام مجازي. والأشاعرة قالوا كلام نفساني. كلام نفساني يعني إيه إخواني؟ أي في نفس الله لم يخرج منه، لم يخرج منه، سبحان الله. فالشيخ الإسلام قال قصة طريفة جدا جدا في الناس اللي بيقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، لكي يفرقوا بين اللفظ وبين حقيقة القرآن. يعني يقول لك القرآن خلاص، أنا أقول القرآن كلام الله وغير مخلوق، لكن لفظي بالقرآن هذا هو المخلوق. فبيقول لهم إيه؟ وكان بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يعني بعض الناس بيقول لفظ القرآن مخلوق، رأى في منامه وضارب يضربه وعليه فروة، لابس فروة وواحد مسك نسله من الضرب، فأوجعه بالضرب فقال له لا تضربني. يعني هو لابس فروة والرجل التاني مسك مثلا ايه عصايا ولا سلك تخيم بتاع كابل كده ونازل فيه مموته من الضرب، فقال له لا تضربني، فقال انا ما اضربك وانما اضرب الفروة. انما اضرب الايه؟ الفروة. هو بيضربوش، هو بيضرب مين؟ الفروة. فقال إنما يقع الضرب علي. فقال هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق. فمن المسألة يا إخواني، يعني ده بيقع على ده. إذن لفظي بالقرآن مخلوق سيفضي إلى ماذا؟ إن القرآن مخلوق، لأن ده هو الغلاف بتاع ده، ده الغلاف بالضبط زي اللي لابس فروة، هضربك على الفروة بس سيصل ضربه ايه؟ اليك. فكذلك لفظ بالقرآن مخلوق سيفضي الى ماذا؟ الى القول بان القرآن مخلوق. فاهمين المغزى من هذه الرؤية؟ يقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله، وهذا نقل يعني طويل شوية بس سأذكره بتمامه، معلش سامحوني في هذا النقل، لان هذا النقل ما استطعتش ان انا احذف منه حاجة. يعني في بعض الجمل انا اسقطتها، بس تشعر بان هذا يعني سيل جارف مش قادر يعني تسيب حتة دون حتة. يقول شيخ الاسلام وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكليما، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لله علما وقدرة ونحو ذلك. ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة، حتى إن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه شرح أصول السنة مقالات السلف والأئمة في الأصول ذكر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال فهؤلاء، يعني ناس اللي قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال بعد ما جاب كلهم أسماءهم قال فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس عنهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفا لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر. يعني أبو القاسم الطبري جاب ذكر كام؟ 550 إمام عدا السابقين من الصحابة والتابعين. ولو استقرأ المسألة لا جاب إيه أسماء ألوف، يبقى ده يدل على أن إجماع السلف على أن القرآن إيه يا أخوانا؟ كلام الله. إجماع السلف في كافة العصور على أن القرآن كلام الله، وهو كلام حقيقي. انتبه، لأن الأشاعرة في هذه الأيام ومنهم أصحاب مناصب دينية حساسة لا يقولون بهذا الاعتقاد، ويقولون بأن من قال بأن لله صفات حقيقية يقولون بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم لفظية وأنهم أعداء السنة، ويزعمون أنهم أرباب السنة. الله المستعان. الرجل بيقول جاب ذكر 550 نفس كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به وقت ما شاء كيفما شاء إذا شاء. ما نقولش إمتى تكلم بالقرآن، في أي وقت، كيف كان، لا ما تقولش، ولكن القرآن كلام الله تعالى حقيقة. وفي آخر الزمان يعود القرآن إلى الله ويرفع القرآن من على الأرض. وروى بإسناده اللي هو أبو القاسم الطبري، وروى بإسناده عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من وجهين. انتبه، شيخ الإسلام تيمية في الحديث جبل، جبل لا يهتز، جبل لا يهتز، ولكثرة إعجاب المترجمين بإمامته في الحديث قالوا كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. طبعا هذا الأمر فيه توسع، ولكن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إمامته في الحديث. صراحة ابن تيمية يعني ماذا أقول، يعني ماذا أقول، يعني كل حاجة أجد في هذا أجده إماما في هذا الأمر، أجده إماما في هذا الأمر. حتى اللغة، يعني أنا لا أنسى أول أول إشارة نبهتني إلى خطورة هذه المسألة وإلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل إمام في اللغة، ما ذكره ابن هشام النحوي. ابن هشام هذا كان أنحى من سيبويه، في كتابه شرح شذور الذهب في إعراب قول الله عز وجل إن هذان لساحران قال الوجه السابع، الوجه السابع قول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله سره، وراح جاب الوجه السابع. أنا تعجبت، كنت شابا صغيرا، كلام ده كان في بداية الثمانينات أو أواخر التسعينات أواخر السبعينات لا أذكر بالضبط. الرجل ده أعرف أنه فقيه مفسر، إيه دخله في اللغة؟ إن يبقى ابن هشام يفرد له قولا يبقى يخليه إمام من أئمة وفضل هذا الموضوع في ذهني إلى أن رأيت بنفسي. عندما تعمقت في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وجدت عندما أتى إلى مصر أبو حيان، أبو حيان الأندلسي صاحب النهر المد وارتشاف الضرب والبحر المحيط، ويقال كان أنحى من خلقه الله على أديم الأرض. الرجل ده أبو حيان الأندلسي كان أنحى واحد على وجه الأرض، كان أنحى واحد. فلما قابل ابن تيمية شهد له بالإمامة. أبو حيان، أبو حيان صاحب الارتشاف والبحر والنهر، النهر الماد والبحر المحيط، يعني البحر المحيط وارتشاف الضرب، الفنون دي كلها. أول ما شاف ابن تيمية واحد معاه شهد له بالإمام، قال الرجل ده إمام في اللغة. في يوم وهو عمل قصيدة أكثر من 80 بيت في مدح ابن تيمية. المهم في يوم حدث بينهم تباحث في مسألة لغوية، فأبو حيان استشهد بكلام سيبويه. هنا بقى بداية الايه؟ انغلاق الصدر. فقال له شيخ الإسلام ومن سيبويه؟ يعني سيبويه؟ منهج ابن تيمية أنه لا يعبد الأشخاص، عنده الدليل، عنده النص، حتى في مسائل اللغة. قال له من سيبويه؟ إيه يعني سيبويه ده؟ فأبو حيان قال إنه سيبويه، قال إنه يبشر. سيبويه ده بيبشر. طبعا أنا متصور أبو حيان عمل إزاي، برق، أنا أتصور يعني إنه برق وكلضم وبقى وزعل وما إلى ذلك. فقال لقد أحصيت نيفا 80 موضعا أخطأ فيه لا تعرفها أنت ولا سيبويه. يعني في أكثر من 80 موضع في اللغة أخطأ فيها سيبويه، لا أنت ولا سيبويه تعرفه. ومن هذه اللحظة اللي حصل تغير أبو حيان على ابن تيمية. يعني كان بعضهم يقول ولو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ما حنثت. يعني إن أنا لو أنا لفت الدنيا رجل رحال بيقول أنا شفت عالم كتير جدا، لو حلفت بالله إن أنا ما رأيت زي الرجل ده ولا هو ذات نفسه رأى مثل نفسه ما كنت حنثا في هذا اليمين. المقصود ابن تيمية كان جبلا، كان يعني الكلام عندما يجري ويتزاحم لا أستطيع أن أتكلم أقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، كان جبلا. يكفيكم طرفة وسجلوها في مجلس من مجالس، وكان هذا الرجل يدرس لي بعضا من الأصول والمنطق، وكان أشعريا سامحه الله. فقال لي انت بتشتغل في ايه؟ فقلت له انا بشتغل في ابن تيمية ومسألة الايه التراكيب اللغوية. فقال ابن تيمية ده قليل البضاعة في اللغة وكسد البضاعة وليس عنده شيء. فبدأت اكلمه بقى، اكلمه في اللي انا وصلت له والاشياء اللي جمعتها. فقال لي ابن تيمية هذا كالإعصار. هذه الجملة لما خرجت بدأت أفكر فيها، قلت سبحان الله، يا ترى بيمدحه ولا بيذمه؟ ما هو كالإعصار ممكن تحمل على سياق المدح، ويمكن أن تحمل على سياق ماذا؟ الذم. إعصار يعني مدمر ليس فيه خير، مش غيث. يعني ولو قال إنه كالغيث لكان كلاما يحمل على وجه واحد. أنا لا أقول لكم من هذا الرجل لأنه الآن يشغل يعني منصب ديني حساس ومرموق. يعني نرجع تاني بقى الى الايه، الى ابو القاسم الطبري عندما روى باسناده عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه من وجهين انهم قالوا له يوم صفين. يوم صفين ده اخواني كان معركة فاصلة بين جيش علي وبين من وبين من وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. قيل له حكمت رجلين يعني أبو موسى الأشعري ومن وعمر. فقال ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. انتبه، ما حكمت إلا الإيه؟ إلا القرآن. ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. بمفهوم المخالفة إذا القرآن إيه؟ أحسنتم، مفهوم المخالفة في الأصول يسمى أيضا بماذا؟ من يعرف؟ ها، يسمى أيضا بدليل الخطاب، ويسمى أيضا بدلالة المفهوم. طيب، وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال اللهم رب القرآن اغفر له. رجل قال اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس. كلمة وثب إليه تشعر أنه إيه؟ كأنه قرصه أو لدغه ثعبان. فوثب إليه ابن عباس فقال مه، مه اسم فعل أمر معنى كف وانتهي. ومه أصلها ما هذا، مه أصلها ما هذا فصارت مه. فقال مه القرآن منه، القرآن منه أي منين؟ من الله. ومنه من هنا ليست للتبعيض ولكنها هنا للابتداء. مثل سافرت من المنصورة، إذا لست أنا جزء من المنصورة، وإنما بداية السفر منين؟ من المنصورة. إذا القرآن من الله، أي ليس جزءا من الله، وإنما أول من تكلم به هو الله. ولذلك الكلام إنما يكون لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. وفي قول الله عز وجل في عيسى بن مريم وروح منه، استدل النصارى يقول لك القرآن ذات نفسه في أعظم دليل على أن عيسى ابن الله وجزء من الله. إزاي؟ قال لك وروح منه، روح منه، إذن هو جزء من الله. الرد عليهم أن المقصود بروح من الله أي الله تبارك وتعالى أمر به فكان، فكانت بداية عيسى من الله أي بأمر الله عز وجل. فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه. إذن عندنا أثر علي، اثنين أثر عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. يعني معناه ايه؟ اي فإن يمينه تكون يمين يترتب عليه أثره. عندنا الأيمان يا إخواني على أنواع، هناك أيمان المسلمين وهناك أيمان المشركين. أيمان المسلمين تنقسم إلى قسمين، أيمان مشروعة وأيمان بدعية، أيمان مشروعة وأيمان بدعية. فتحصل أن الأيمان من حيث الكلية ثلاث أصناف، أيمان مشروعة، اثنين أيمان بدعية، ثلاثة أيمان شركية. الأيمان المشروعة أن تحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. تالله بالله ورب الكعبة والذي فلق الحبة والذي برأ النسمة والذي سوى كذا والذي أزجى كذا، هذا كله مشروع. وهذه الأيمان التي يترتب عليها أثرها من غير إثم. طيب الأيمان البدعية هي الأيمان التي يترتب عليها أثرها مع حصول الإثم، زي إيه؟ الحلف بالطلاق. فالحلف بالطلاق يمين من أيمان المسلمين ولكنها بدعية، فيترتب عليها أثرها مع حصول الإيه؟ الإثم. الإثم جاء من جهة إيه؟ البدعية. وأول من ابتدع اليمين بالطلاق ومن؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، دي أول واحد ابتدع اليمين ده. الناس خرجوا على السلطان احلف والله ما انت تعمل كده تاني، يقول والله ما انت تعمل كده تاني، يطلع يقبض عليه تاني، عشان حلفت بالله، يقول انا اكرهت على ذلك او تأولت او ما الى ذلك. فالحجاج بقى فكر طب ازاي نلزم الناس دول انه ما عادش يعملوا حاجة زي ديت، قول علي الطلاق ما انت تعمل كده تاني. فالناس بقى تخبأ، لان هو لو عمل ايه اللي يحصل؟ تطلق منه ايه؟ زوجاته. اذا اول من ابتدع هذه اليمين هو الحجاج ابن يوسف الثقفي في اخذ البيعة لخلفاء عصره. اذا ديت بتنعقد اي بيترتب عليه اثرها مع حصول الايه؟ الاثم. يعني لو واحد قال علي الطلاق من يدخل البيت، وينوي بالفعل ان هو لو دخل البيت تطلق زوجته، يترتب على ذلك الاثر. يبقى لو دخل ايه اللي يحصل؟ تطلق زوجته. طب لو كان قايلها زجرا وتهديدا وتخويفا وما الى ذلك، ايه اللي يحصل؟ اذا ده بحلفان عليه الكفارة مع حصول الايه؟ الاثم. طب واحد قال والله ما ندخل البيت، فرأى ان دخوله افضل، يعمل ايه؟ فليأتي التي وخير وليكفر عن يمينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب اليمين الشركية والمرحوم والغالي وحياة ابنك، وحياة ابنك دي كلها أيمان المشركين فلا تجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى دايما إخواني يشوف شيخ الإسلام تيمية بيأصل المسائل، يجيب أقوال السلف من الصحابة، وبعدين أقوال الأئمة المتابعين، أكثر من 100 إمام متبوع، وبعدين 550 نفس، دول كلهم بيقولهم إن القرآن كلام الله حقيقة، يبقى ربنا تكلم بالقرآن حقيقة. أمال مش هذا ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هيكلم إزاي؟ أكلم للملائكة والملائكة سمعوه؟ أيوة سمعوه. إذن القرآن حقيقي؟ نعم حقيقي. وله صوت؟ أيوة نعم له صوت، ولكن بأي كيفية لا ندري. إذا نحن نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيفية. هاكم أثر عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه بيقول من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. هذا تجديد، يعني واحد لو قال والله والقرآن من مكلمك، شو بقى القرآن في كم ألف آية بقى، فعليه بكل آية إيه؟ يمين. إذن يكفر كثيرا، وهذا من باب التجديد. ولذلك بعض أهل العلم قالوا يجوز تجديد الخطاب لينزجر العامة. ومن ذلك إن عمر بن الخطاب أمضى إن ثلاث طلقات بفم واحدة تبين المرأة منه، دي كانت مذهب من عمر رضي الله تعالى عنه. ومذهب بعض أو كثير من أهل العلم إن الواحد لو قال لمراته انت طالق بالثلاثة، أو قال انت طالق انت طالق انت طالق، يبقى خلاص تبين منه. القول الصحيح أنها طلقة واحدة. إذا كثر الطلاق في مجلس أو إذا تعدد الطلاق والسبب واحد فكل يرجع لإيه؟ لطلقة واحدة. افترضنا إن امرأة زعلت زوجها، قال لها أنت طال، قالت له أنت راجل ما تسويش بصلة، قال لها أنت طال، قالت له أنت راجل صفة، أنت طال. الله طلقي 50,000 طلقة ثين إيه في المسألة دي؟ يبقى احنا ده كله ما ردوا لإيه؟ إلى طلقة واحدة. لو قال لها أنت طالق 100,000 مرة في فين واحد، هي بقى واحدة. ماشي الحال. ده كلام اللي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الكلام الذي يعني يمكن أن تكون الفتوى عليه. بيقول شيخ الإسلام وهذا ثابت عن ابن مسعود، يعني من حلف بالقرآن وحنث فعليه أن يكفر بكل إيه آية. وعن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو ابن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. سبحان الله. عمرو بن دينار من كبار التابعين، تابعي كبير. لما قول أدركت الناس يبقى من اللي أدركهم؟ يبقى الصحابة والتابعين الذين هم أكبر منه. يبقى أدرك كبار التابعين وأدرك الصحابة خلال 70 سنة كلهم بيقولوا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، أي آخر الزمان. طبعا كلام طويل. وهذا وقد رواه عن ابن عيينة إسحاق وإسحاق، وبعدين وهذا رواه روي عن الحسن البصري وأيوب السختيان وسليمان التيمي وخلق من التابعين ومن الأئمة مالك بن أنس وليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور. بل اشتهر أن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، ده مشهور، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره. سأتخير بقى عشان الوقت. وأما أحمد بن حنبل بعد ما جاب كلام أبو مالك والشافعي بيقول إيه؟ وأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر، وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية. وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن. ده بيعني مين؟ المعتزلة اللي قالوا إن حرفوا القرآن من أجل تصحيح مذهبهم، وقالوا وكلم الله موسى تكليما، يبقى من الفاعل؟ موسى، وهذا تحريف لنص القرآن. قال شيخ الإسلام فهذه مناقضة لنص القرآن، فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق. يعني تحريف القرآن من أجل نصرة المذهب أعظم وأشد كفرا من القرآن، من القول بأن القرآن مخلوق. وهذا بلا ريب يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإنه أنكر نص القرآن، وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله. طبعا ده كله عند المجرمين العلمانيين إرهاب فكري ومصادرة للرأي وتقييد الحريات وما إلى ذلك. قال البخاري في كتاب خلق الأفعال، ويقصد بذلك خلق أفعال العباد، وهذا كتاب مطبوع ولو أكثر من تحقيق، قال سفيان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله المبارك: من قال إني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني ليقول إن قوله سبحانه إني أنا الله لا إله إلا أنا، ليقول إن الآدية مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال أيضا مبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ها هنا، يعني مش إن ربنا نزل في الأرض ومعنا في كل مكان، ده غلط. أين الله يقولك في كل مكان؟ خطأ، ما تقولش أن الله في كل مكان، ولكن قل هو في السماء وعلمه أحاط كل شيء. ولا ينبغي، قالت الجهمية إنه في الأرض ها هنا، بل نقول بل على العرش استوى. وقيل لعبد الله بن مبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قال عبد الله المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. دي برضك تدخل في مسألة الإنصاف. بعض الناس يقول لك إن إزاي الشيخ الفلاني ينقل نقل مثلا عن سيد قطب مثلا، ده يعتبر يعني فساد، وده تصحيح لمذهب المبطلين وأنه كذا وكذا. طبعا الشيخ سيد حتى وإن زل في بعض المسائل، لكن ربما تأتي منه بعض الأقوال الطيبة والمسائل التي يمكن أن يستفاد منه فيها، يقولك لا اردم عليه. قال عبد الله المبارك: وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. سبحان الله. قال: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. الناس اللي قالوا إن لله ولد، الناس دولت ليسوا بأكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. قال البخاري: وكان إسماعيل ابن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق. بيسمي من الجهمية اللي هم بينفوا الصفات عن الله، كان بيسميهم زنادقة العراق. وقيل له: سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق، فقال: هؤلاء الزنادقة. هؤلاء ليه؟ الزنادقة. آخر نقل كده بسيط: وهو بسيط يعني مش هياخد نص دقيقة. أرجو أن النقل ده هننقله بالضبط ونحفظه، قال الشيخ الإسلام في المجلد 12. طبعا النقل اللي فات ده يا إخواني هتجدوه في المجلد 12 من صفحة 504 ل 509. النقل اللي فات ده من 504 ل 509. قال شيخ الإسلام: أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، إذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلمات الله لا نهاية لها، وهي قائمة بذاته، وهو متكلم بمشيئته وقدرته. لأن الكلام متعلق بماذا؟ بالمشيئة والقدرة، فيتكلم في أي وقت شاء كيفما شاء إذا شاء. هذا النقل الموجود في مجادلة 12 صفحة 45. جملة أخرى أرجو أن تحفظوها، قال شيخ الإسلام في مجلد 12 صفحة 63: العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق. العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق. في ملحوظة صغيرة هي مسألة وهي قائمة بذاته، يعني كلمات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاته. التقدير في ذلك أو يعنى في ذلك أن الله تعالى لم يخلق كلامه في خلقه كما قال بعض أهل الانحراف، وهذا قول الإمام أحمد في هذا التفسير. هذا التفسير نص عليه وهو منسوب إلى الإمام أحمد، ويمكن أن تراجعوا ذلك أيضا في المجلد 12 صفحة 40. أيضا بثين الشعر دولت الأبيات ديت إن شاء الله نحفظها، وهذه الأبيات لعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أنا عامل له ترجمة إن شاء الله، يعني هنحاول إن احنا لأن نفسي نعمل فريق ترجمة، ونفسي الإخوة يجمعوا تراجم الناس الطيبين والصالحين والنبلاء في بلادهم ويوافوني بهذه التراجم، بحيث إن احنا لا تضيع أخبار هؤلاء القوم. عبد الله بن رواحة يقول إيه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. طبعا هذا كلام جيد. أيضا في ثلاث أبيات نحفظهم إن شاء الله: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. يقول أيضا: وفينا رسول الله يتلو كتابه. يريد نشكل: وفينا رسول الله يتلو كتابه. إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قاعدة احفظوها أيضا في صحة الدليل، قال شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 514: والدليل يجب طرده. طرده يعني إيه؟ أي تطبيقه في كل المتشابهات، وبالتالي لا يجوز التفريق بين المتماثلات ولا الجمع بين المتباينات. يبقى الدليل لو صح نطبقه في كل نظير، نطبقه في كل نظير. بالضبط زي العلاج، افترضنا واحد اكتشف علاج للكح، يبقى صحة هذا العلاج ان احنا كل واحد بكح يشربه يخف بإذن الله، يبقى العلاج ده ايه؟ صحيح. افترضنا واحد شربه انقطع نفسه، يبقى العلاج ده ما ينفعش. يبقى صحة الدليل صحة ايه؟ طرده. كلام جميل جدا، هي قاعدة خطيرة جدا ايضا تحفظوها. قال شيخ الإسلام في مجلد 12 صفحة 557: والقول إذا كان ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه. يا سلام، تشعر كده ايه يعني معلم. والقول اذا كان القول اذا كان ضعيفا ظهر الفساد فيه لوازمه، زي العيان يجري ما يعرفش، لان من لوازم الصحيح يجري يقف يتكلم بتاع ياكل، يجي ياكل ما يعرفش، يحرك ضبطه مش قادر، يفتح عينه مش قادر. يبقى علامه الضعف، علامه ضعف القول ضعف ايه لوازمه، او ظهور الفساد في لوازمه. اظن اني ارهقتكم اليوم، اليس كذلك؟ طيب نكتفي بذلك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.